إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا ووجدت الهمة موجودة عند الإخوة سندخل، لأننا نريد ندخل للكتاب المهم الذي تنقطع له الأنفاس في الذب عن رجل من أهل السنة والجماعة، محدث من فحول المحدثين، يعني بعضهم تجاسر عليه وأخرج 6 كتب بالرد عليه. سنبين كيف الإنصاف ورد عليه في هذه المسائل، وكل وعمدة الكلام في الكتاب الذي سندخل فيه هو مسألة الجرح والتعديل وإتقان الجرح والتعديل وأئمة الجرح والتعديل وأصناف أئمة الجرح والتعديل. قلنا بأن مسألة العدالة والضبط أبواب الجرح والتعديل، نقول علم الجرح والتعديل علم اجتهادي، وأئمة الجرح والتعديل ليسوا معصومين، دي قاعدة لابد أن تضبطها عشان ما تأتي تقول طب وليه ما تكلم، لأن احنا نجد كلام من علماء أنت تندهش. احنا قلنا لابد من العالم الناقد الجهبذ الذي يستطيع أن يجرح أو يوثق لابد أن يكون تقيا ورعا حافظا عالما دقيقا ذو نفس زكية، صحيح ولا لا؟ كل هذه الشروط التي اشترطناها. فتجد بعد ذلك أن مثلا أن النسائي يأتي على أحمد بن صالح المصري، وهذا كان جبلا، جبل ثقة ثبت من مفخرة المصريين في المحدثين أحمد بن صالح، عشان حدثت مشدة منه من النسائي، النسائي نزل عليه ونزل على البزار أيضا، يعني هو يمكن إيش سيف البطار يعني جرح البزار جرحا عميقا في مصر حتى انفضت المجالس من حوله بسبب كلام النسائي. لكن لما تكلم في أحمد بن صالح وراح يتكلم فيه فين؟ في عقر داره، وهو الرجل أصلا عند الأساطين رجل فح، فما أثر، بل كان يزداد المجالس كانت تزداد عند أحمد بن صالح. ولذلك العلماء قالوا نطرح قول النسائي، النسائي قوله لا يعتبر به في قول ابن صالح المصري، لأنه كان أحمد بن صالح كان جبلا من جبال أهل الحديث. وترد أيضا مثلا ابن معين يتكلم في من؟ في رجل لا يتكلم فيه في حال من الأحوال، الشياطين ممكن ما تتكلم فيه إذا صح التعبير يعني، نعم الشافعي. ولذلك أحمد بن حنبل اشتد عليه في كلامه في الشافعي. أيضا الشافعي وثق ناس أجمع العلماء على تضعيفه، نبي يحيى وثقوا الشافعي والعلماء قد اتفقوا على تضعيفه. فيعني وايضا انت خذ ابن ابي ذئب تكلم في من؟ في مالك، مالك النجم ابن ابي ذئب تكلم فيه وهو تكلم فيه ايضا. فالحاصل احنا نقول ليسوا معصومين، يعني ممكن ان يحدث في كلام الاقران بعض الشده، نعم يحدث والانصاف موجود اصلا، لكن نقول ممكن ان يميل المرء بسبب الامور معينه او خلافات مذهبيه. يعني الازدي كانوا يقولون يعني هو متعنت جدا، بس متعنت على مين؟ على الشيعة، لأنه كان من النواصب، أي واحد شيعي يأتي به أرضا لأنه كان من النواصب. فالتعصب المذهبي له أيضا إيش بعض التأثير، وهذا الحمد لله ما حصوا علماءنا وبينوه. فلذلك نقول القاعدة أولا أنهم بشر وليسوا معصومين، لكن كما قال الذهبي ولنعم ما قال الذهبي، لكنهم أكثر الناس صوابا وأتقاهم وأورعهم أو أوفق الناس حظا أو أوفق الناس حظا في الكلام على النقد على التصحيح وعلى التضعيف، فهم أوفر الناس وأصدق الناس وأعدل الناس كلاما في العلماء، وتجد أنهم أقرب الناس إلى الصواب كما سنبين. فائدة أننا نعلم ثمرة تصنيف علماء الجرح والتعديل هو أنك من تعتبر قوله في الجرح أو التعديل ومن لا تعتبر قوله في الجرح والتعديل، وهذا الذي سنبينه تفصيلا الأسبوع القادم. لكن العلماء كما قسم الذهبي تبعوا الذهبي في ذلك، قسم الذهبي العلماء إلى أصناف، علماء الجرح والتعديل إلى صنفين، الصنف الأول من ناحية الكلام في الرواة، والصنف الثاني من ناحية التشدد والتعنت وإيش والتساهل. يبقى قسم علماء الجرح والتعديل إلى قسمين، قل دائرة أولى ودائرة ثانية. الدائرة الأولى فيها المكثر والمقل، الدائرة الثانية فيها أنواع المتعنت والمتشدد والمتساهل والمتوسط. فقال ففيهم من أكثر الكلام في الرواة كابن معين، يحيى بن معين من أكثر الناس كلاما في الجرح والتعديل. هو قال عن نفسي أنفقت ألف دينار، كام دول؟ ما أعرفش عد، مليون، أنفق ألف دينار من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط في علم الرجال، جالس كده وحده مخبأ ويأخذ مثلا صحيفة أبان، تعرفون صحيفة أبان؟ ما تكلمنا عليه الأسبوع الماضي. حماد بن سلمة اختبر مين؟ اختبر ثابت، واختبر من؟ أبان. مش قلنا ثابت قلب على قلب الأحاديث له فلم تنقلب، قلبها عليه فلم تنقلب، وقلبها على أبان انقلبت، فأخذ صحيفة أبان وقعد يحفظها. وحتى أحمد قال تحفظ صحيفة أبان دي كلها مواضيع ومكاذيب ولا كلها ضعيفة جدا وأكاذيب؟ قال لا، احفظها حتى إذا جاءني رجل ليقلب حديث أبان يجعله عن ثابت أقول له لا قف، هذا كذب موضوع، يعني يحفظ الأمة هذه. وأيضا كان يحفظ للأمة القول على العلماء كما سنبين مجهود هذا العالم الجليل في هؤلاء، فكان مكثرا في الجرح والتعديل. ولذلك كانوا يقولون إذا دخل يحيى المجلس ارتعدت الفرائص، أي محدث أيا كان، إلا من رفصه، قل ذلك وأخذ ضربة في بطنه ما كانت ضربة يعني، إلا من رفصه. فضل ابن دكين أعطاه في بطنه رفصة فأوقعه عندما قال رفصته عندي أفضل من إيش من سفري هذا. الغرض المقصود كان إذا دخل يرترف أي محدث، خايف يحد من عينها يكتب، فهذا فيه وما فيه، فكان كثير الكلام في الجرح والتعديل. أيضا أبو حاتم كان كذلك كثير الكلام في الجرح والتعديل، لكن صراحة الاثنين متعنتين كما سنبين في الصف الثاني، كانوا من المتشددين، وإن كان يحيى يتستر عن الراوي قدر إمكاني لكنه كان متشدد، والتشدد معناه الغلطة في الغلطتين كما سنبين. ومنهم المقل كالشافعي ابن عيينة، الشافعي ابن عيينة كانوا مقلين في الكلام على الرواة، لكن نقل عنهم الكلام عن بعض الرواة. ومنهم المتوسط، أكثر وأقل، أو نقول قلل الكلام وأكثر الكلام، كشعبة كمالك، لهم كثير من الأقوال على الأئمة أو لهم على الرواة، وأيضا لم يصلوا ولم يبلغوا مبلغ ابن معين ولا أبي حاتم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني صنف فيه متشدد متعنت، وده أقسام، ممكن يكون متشدد متعنت في الجرح متساهل في التوثيق. مثل من؟ ابن حبان. وفي خلينا في الإجمال، فيه متشدد متعنت يعني في التوثيق في التجريح، وفيه متساهل وفيه موسط. بعض العلماء يجعل البخاري كما سنبين في التمحيص في النظر في ذلك من المتشددين، وبعضهم يجعله من المتوسطين، وبعضهم يجعله متشدد متوسط، وسنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله في الأسابيع القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله.